الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وأشرك وكفر وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم اجزه عنا خير ما تجزي نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ونسأل الله الكريم أن يجمعنا به في جنات النعيم ونسأله سبحانه أن يرضى عن آل بيته الطاهرين وعن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين طبتم جميعا أيها الإخوة وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ثم تعالوا بنا أيها الأحباب لنواصل رحلتنا المباركة مع القصص الحق وقول الصدق قصص العبرة والدروس إنها سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام وهذا هو لقاؤنا 15 من لقاءات هذه السلسلة وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن هلاك ثمود قوم صالح عليه صلوات الله وسلامه الذين لم تغن عنهم بيوتهم في صلب الجبال فلم تنفعهم براعتهم ولا قوة عضلاتهم ولا شدة بطشهم ولا خيراتهم والنعم التي أسبغها الله عليهم، بل جاءتهم صيحة من السماء في وقت يكون الإنسان فيه مطمئنا جدا، وهو وقت الصباح والصباح المشرق الوديع، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فبصيحة واحدة أصبحوا جثثا هامدة وبيوتا خاوية. فلا إله إلا الله، ما أشد بطش ربنا، إن بطش ربك لشديد. لا إله إلا الله، ما أعظم أخذه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لا إله إلا الله، ما أشد انتقامه، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ثم بعد هلاك ثمود عاش الموحدون وبكوا على أرض الله عز وجل ما شاء الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم نبي الله الصالح، لكن الله سبحانه كتب الموت على كل من كان تحت عرشه، فإن الموت كأس لا بد أن يذوقه كل الناس، وهي الحقيقة الكبرى التي ذاق طعمها الأنبياء والمرسلون والمتقون والصالحون، بل والعصاة والمذنبون. يتوفى الله تعالى نبيه صالحا، ثم من بعده أهل التوحيد والإيمان، ثم بعد ذلك أيها الإخوة، بعد فناء المؤمنين الموحدين وقبض العلماء وانحسار حامليه، ذهب إبليس مرة أخرى مع جنوده لاجتيال من شاء الله عز وجل من عباده، لاجتيالهم عن دينهم ولإيقاعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى، فعاد الشرك من جديد، ودوت الأرض بأصوات الشرك هنا وهناك، حتى صارت تستجير بالله الواحد القهار من الكفر والشرك وأهلهما، هي ومن معها من المخلوقات العجماوات غير الإنس والجن. فلم يكن على ظهر الأرض بعد فناء صالح والمؤمنين مؤمن موحد لله عز وجل، فإذا بهم بين عابد للشجر وساجد للحجر وراكع للبشر وعابد للنجم والشمس والقمر، وتتجدد سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وذلك أن الله تعالى ما كان ليترك عباده هملا، لأنه ما خلقهم عبثا، فكان لا بد أن يرسل إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأنهم في ضلال مبين. فأرسل الله تبارك وتعالى هذه المرة نبيا عظيما كريما، إنه أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، إنه الرجل في أمه والذي بلغ عند الله درجة الخلة، إنه محطم الأصنام وباني البيت الحرام، إنه مكسر الأوثان وخليل الرحمن ومؤسس مدرسة التوحيد والإيمان، وسيد أو وجد سيد ولد عدنان صلى الله عليهما وسلم، إنه نبي الله إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولا أدري أيها الأحبة بماذا سأبدأ الكلام عن هذا النبي العظيم وعن هذا الرسول الكريم، هل سنتكلم عن صبره وعن حلمه وعن يقينه، أم سنتكلم عن هجرته وفراره بدينه، أم سنتكلم عن سخائه وكرمه، أم عن يقينه وتوكله؟ خصائص إنها سجايا كريمة وخصال عظيمة ومناقب جسيمة التي كانت لخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يكفيه شرفا أن يؤتى النبوة في سن مبكرة جدا قبل السن التي ينبأ فيها أنبياء الله ورسله كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير وغيره من الأئمة، أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام في سن مبكرة جدا، حتى جاءت بعض الروايات أنه أوتي النبوة في سن 16 من عمره. آتاه الله تعالى النبوة والرسالة وبعثه إلى قومه شابا فتيا واتخذه في كبره خليلا. ما ظنكم عباد الله بنبي كرر الله ذكره في كتابه 69 مرة؟ إنه الرجل في أمة، ولذا أمر الله تبارك وتعالى جميع عباده أن يتبعوا ملة إبراهيم. إنه النبي الذي أوتي النبوة في فتوته وصغره، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أمر الله تبارك وتعالى جميع الناس أن يتبعوا ملته وأن ينهجوا نهجه وشرعته، وعلى رأسهم سيد الأنبياء وإمامهم. قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان أمة أي إماما يقتدى به، قانتا أي خاشعا دائم العبادة والتبتل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مائلا قصدا عن الشرك إلى التوحيد، وأكد الله بذلك في قوله: ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه، أي شكر ما أنعم الله عليه، شاكرا لأنعمه، اجتباه، اختاره واصطفاه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أجل أيها الإخوة، وآتيناه في الدنيا حسنة، أي أننا هيأنا له كل أسباب السعادة والحياة الطيبة في الدنيا، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولأجل هذا كله ولكل هذه الشمائل أمر الله تبارك وتعالى سيد أنبيائه ورسله وخير خلقه أجمعين أن يتبع ملة أبيه وأن يسير على نهج والده الأول. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بل والمسلمون بعده مأمورون أن يتبعوا ملته وأن ينهجوا نهجه. قال جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أحبتي في الله، إن بعثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت ببابل بأرض العراق على الراجح من أقوال أهل العلم، حيث ولد هناك وترعرع، وكان يقطن هذا البلد الكلدانيون على الراجح، الكلدانيون، وكانوا كمن سبقهم من الأقوام قد أطبق عليهم الجهل وأوغلوا في الغواية وأمعنوا في مسالك الضلال، فعبدوا من الأحجار ما نحتوا ومن الأشجار ما نجروا، فعكفوا عليها عابدين ورضاها طالبين ولحاجتهم سائلين، وهم مع كل هذا يرفلون في سابغ النعم. فلقد من الله تعالى عليهم بشتى أنواع النعم وأسبغها، لكنهم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فأرسل الله عز وجل إليهم رسولا من أنفسهم وهو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان حاكم بابل في ذلك الوقت، كان حاكمها رجلا كافرا ادعى الألوهية والربوبية، وسنتعرف من خلال حديثنا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لاقى أنواعا من الكفر وعانى ضروبا من الشرك، وصب على رأسه أنواع كثيرة من الابتلاءات وواجه الكثير من الاعتداءات. أرسل الله إليهم نبيه إبراهيم وخليله، فكان عليه الصلاة والسلام أول من بدأ به في دعوته، أقرب الناس إليه وأحب الناس لديه، إنه أبوه آزر. وهكذا ينبغي على الداعية أن يبدأ بأقرب الناس لديه في دعوته، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فدعاه بكل عطف وأدب جم، كما قال ربنا ومولانا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أي اذكر أيها النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر لهؤلاء الذين عكفوا على هذه الأصنام عابدين، اذكر لهم نبأ إبراهيم، اتل عليهم نبأه واتل عليهم سيرته، لأنه جدهم الأول. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، ووصفه الله تعالى بالصديقية قبل النبوة، إنه كان صديقا نبيا، بل كان من أولي العزم من الرسل. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بدأ أولا بدعوة والده، وانظروا إلى أدبه الجم وإلى خلقه الرفيع. ما قال إنك جاهل لينفره، ما كفره في أول الأمر، بل أقام عليه الحجة، دعاه بكل أدب، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يدخل على أبيه إلا مرشدا، ولا يخرج من عنده إلا هاربا، فهو يحاول أن يلامس شغاف قلبه، عسى أن يكون ذلك نافذة إلى أن ينظر إلى أنوار التوحيد. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لما تعبد ما لا يسمعك إذا دعوته ولا يراك إذا احتجته، لأن الرب لا ينبغي، لأن الرب ينبغي أن يكون سميعا بصيرا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يدفع عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا، فإن هذه الأصنام التي اتخذوها من دون الله عز وجل لا تملك ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. وهنا ذكر ما من الله عليه به من العلم والنبوة لأبيه، لأنه على الحجة والمحجة، وليس هذا من باب تزكية النفوس المذمومة، وهذا جائز ولا حرج فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، لو علمت أن أحدا أعلم مني بكتاب الله، والذي لا إله إلا هو، ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو علمت أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. إنه التحدث بنعم الله من قبل العلماء والدعاة حتى يستفيد منهم الناس. قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، لأنني أدرى وأعلم منك بمصلحتك من نفسك. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن كل عبادة لغير الله إنما هي عبادة للشيطان، فمن عبد حجرا فهو يعبد الشيطان، ومن عبد شجرا فهو يعبد الشيطان، ومن عبد بشرا فهو يعبد الشيطان، لأن الذي أمر بذلك كله هو إبليس عليه لعنة الله. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، إنه كان مستكبرا عاصيا، فطرد من رحمة الله، فأخشى عليك أن يفعل بك وأن تصير إلى ما صار إليه. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هكذا يشفق إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه آزر يشفق عليه من عذاب الله ومن نار الله ونقمة الله: يا أبتي إني أخاف عليك، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، لأنه إن استمررت في شركك وكفرك وضلالك فإن عقوبة الله ستحل بك، وحينئذ لا ناصر لك ولا مغيث لك سوى الشيطان. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهنا أرغد آزر وأزبد وجعل يتهدد ويتوعد، لأن هذه النصيحة التي أدلى بها ابنه إليه وهذا الرشد الذي أهداه إليه ما زاده إلا عتوا وجحودا وكفرا، فقابل هذه النصيحة وهذه الدعوة التي كلها شفقة ورحمة قابلها بماذا؟ قابلها بالغلظة وغلظة المناوءة وقوة المجافاة، فجعل يتهدد ويتوعد قائلا: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أترغب عن ملة أبيك؟ أترغب عن دين آلهتك ووالدك؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، لأرجمنك بالمقال والفعال، لأرجمنك بأوصاف تنفر الناس منك، ولأصغرن شأنك أمام الناس، لأرجمنك واهجرني مليا. قال لأرجمنك، لئن لم تنتهي لأرجمنك، ولأرجمنك أيضا بالحجارة، وهذا تفسير آخر لأهل التفسير، لأرجمنك واهجرني مليا، اهجرني زمنا طويلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اهجرني مليا أي اهجرني سالما قبل أن تلحقك مني عقوبة، اهجرني وأطل هجراني زمنا طويلا ودهرا بعيدا. وهكذا قابل آزر دعوة ابنه بالغلظة والجفاء وزادته عتوا وكفرا وجحودا، فتعصب لآلهته ورفض دعوة ابنه وفلذة كبده، ثم بعد ذلك هدده وتوعده وطرده من قلبه وداره. وفي هذا أيها الإخوة تسلية لإخواننا الذين أسلموا حديثا من الأوروبيين وغيرهم أن يصبروا على أذى آبائهم، على أذى آبائهم وأمهاتهم، فإن لهم أسوة حسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع هذا التهديد ومع هذا الوعيد ومع هذا الطرد والإبعاد كيف قابل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ذلكم الشاب الفتي التقي النقي الذي قام بواجب الأبوة وراعى حق النبوة، إنه ما قابل هذه التهديدات بمثلها، ولم تلامس هذه التهديدات وهذه التحديات شغاف قلبه، شغاف قلبه الحنون المشفق على أبيه. قال: سلام عليك، سلام عليك، لن أوذيك أبدا ولن يلحقك مني مكروه ولا سوء. قال: سلام عليك، وزاده خيرا فقال: سأستغفر لك ربي، سأطلب الله تعالى أن يغفر لك، أن يغفر لك زلتك وأن يتوب عليك. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. يا له من خلق رفيع وأدب بديع الذي كان في إبراهيم عليه السلام، والله إنه لدرس لشباب الصحوة اليوم، بل لكثير منهم الذين زلت بهم القدم واغتروا بالتزامهم الأجوف فذهبوا وشددوا على الناس وشددوا على أقرب الناس إليهم وأحب الناس لديهم، فإن كثيرا من هؤلاء ممن يدعي أنه سني وسلفي ولكنه بعيد كل البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هدي الأنبياء وعن أخلاق القرآن تجاه والديه. فهذا شاب قد كفر أباه، وهذا آخر قد كفر أمه، وهذا آخر قد بدع وفسق والديه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يراعي هؤلاء جهل آبائهم، ولم يراعوا عدم قصدهم فيما يترفضون به أو فيما يفعلونه دون ضوابط ولا احترام ولا مراعاة للموانع التكليفية والضوابط الشرعية. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه الكافر: سلام عليك، لن أذيك أبدا، إنه والله درس عظيم في بر الوالدين اللذين أمر الله جل وعلا بأن نحسن إليهما ولو كانا كافرين، قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. يا أبتي، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. إنه كان بي حفيا، أي إنه كان لطيفا بي حيث هداني إلى عبادته والإخلاص له. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فظل إبراهيم عليه السلام يدعو لأبيه بالهداية ويستغفر له، عسى أن يفتح الله على قلبه، وعسى أن يفتح الله تعالى على بصيرته وبصره. فقال له يوما: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولكن أيها الإخوة، إن الهداية بيد الله عز وجل، فالهداية نوعان: هداية دلالة وهداية توفيق. وهداية الدلالة هذه تكون من الرسول، وتكون من الداعية، وتكون من الناصح. أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل، لأن قلوب عباده بين أصبعين من أصابعه، يقلب هذه القلوب كيف شاء. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. رغم حرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هداية أبيه، إلا أن الله تعالى ما أراد أن يفتح قلبه. جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وظل إبراهيم يستغفر لأبيه إلى أن توفي أبوه على الشرك والكفر، وهنا أمسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار له، كما قال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وسبب نزول هذه الآية كما ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال الحبيب المصطفى لعمه: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فنظر الطاغيتان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إلى أبي طالب وقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: أنا على ملة عبد المطلب، فمات كافرا. فقال الحبيب المصطفى: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أي لا يجوز أن يدعى لمن مات على الشرك وعلى الكفر أن يدعى له بالرحمة، لأن ذلك من الاعتداء في الدعاء، ولأن ذلك سبب في الضلال والعياذ بالله. لأننا إذا دعونا لمشرك أو كافر بعد موته بالرحمة والمغفرة، فكأنما غاضبنا الله تعالى في حكمه، وكأنما أقررنا هذا المشرك أو الكافر على كفره وشركه. ومن أقر الكفر أو أقر الشرك فهو مثله والعياذ بالله، مثل من اقترفه. ولذا علل الله جل وعلا هذا الحكم بذكر إبراهيم وقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وذلك لما قال له: سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ولكن إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبارك وتعالى تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أواه أي تواب ودعاء، كثير التوبة والدعاء. حليم أي لا يقابل الإساءة بالإساءة، بل يعفو عن من ظلمه ويقابل الإساءة بالإحسان. وتلك والله سجايا عظيمة وخلق كريمة، هي خلق الأنبياء والمرسلين وعباد الله المتقين، لا سيما خصلة الحلم التي هي من صفات الله عز وجل، من صفات الحليم الكريم، وهي صفة من صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله المتقين التي نفتقدها في هذه الأيام. جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: يا أشج عبد القيس، أو يا منذر، فيك خصلتان يرضاهما الله ورسوله: الحلم والأناة. فقال الأشج: يا رسول الله، أهو شيء جبلني الله عليه، أم شيء اخترعته من قبل نفسي؟ بل قال: شيء جبله الله عليك. بل شيء جبرك الله عليه. فقال الأشج: الحمد لله الذي زبلني على خلق يرضاه الله ورسوله. الحل. وسئل الأحنف بن قيس وهو مضرب المثل في الحلم عند العرب: ما هو الحلم؟ قال: الذل والصبر. الذل والصبر ألا تقابل الإساءة بالإساءة، أن تقابل الإساءة بالإحسان، أن تصبر على من ظلمك، أن تتواضع لله عز وجل. وليس الحليم الذي كل ساعة به غضب في أنفه يتوقد، وليس الحليم الذي كل ساعة به غضب في أنفه يتوقد، كما قال الشاعر: وليس الحليم الذي كل ساعة به غضب في أنفه يتوقد، وإن عقاب الجاهلين لجهلك لذاهب بحلمك، فانظر إلى هاتين تعمد. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا خلقا حسنا، خلق الأنبياء والمرسلين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتبع ملة أبينا إبراهيم، إلا أنه نهانا عن شيء واحد، كما في قوله سبحانه: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. الآيات. وظل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتألم لأن أباه مات على الكفر وعلى الشرك، فدعا ربه يوما وقال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول آزر: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول جل وعلا: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا بديخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى به في النار. أي أن الله تعالى يمسخ آزر أبا إبراهيم على صورة ضبع ذكر متلطخ في قذره ووسخه، ثم يلقى به ويؤخذ به من قوائمه فيلقى به في النار. قال أهل العلم: وذلك كرامة لإبراهيم حتى لا يتألم برؤية أبيه يلقى به في نار جهنم والعياذ بالله، لأن الله تعالى لا يحابي الكافر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أيها الإخوة، إننا نلاحظ إذا استقرأنا آيات القرآن وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل وقصص الأنبياء، أن إبراهيم بدأ أولا في دعوة عشيرته وذويه وأقربيه وقومه وأبناء وطنه، بدأ في دعوتهم بأصل الأصول وأساس الدين، بدأ بدعوتهم إلى التوحيد الخالص، إلى لا إله إلا الله، إلى لا معبود بحق إلا الله عز وجل. مع أن الحالة السياسية في ذلك الوقت لم تكن مستقرة، بل حكم البلدان التي أرسل إليها الأنبياء وعلى رأسهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حكمها الكفار الذين أظهروا الكفر وباحوا به، بل ادعوا الربوبية والألوهية في أنفسهم. لكن سنة الله تعالى التي شرعها الله عز وجل لأنبيائه ورسله ومنهج أنبيائه اقتضت أن يبدأ في الإصلاح بالأسفل لا من الأعلى، أن يبدأ أولا بإصلاح الرعية قبل إصلاح الراعي، لأن الداعية المخلصة لله عز وجل هو الذي لا يريد بدعوته جاها ولا منصبا ولا سلطانا، ولا يريد بدعوته مالا ولا متاعا، وإنما يريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما بدأ بالإصلاح السياسي، وفي هذا درس للدعاة والمصلحين، وهذا نبراس ومنهج ينبغي أن يترسموه وأن يجعلوه شعارا لهم وعلى الدعاة إلى الله وعلى المصلحين في كل زمان ومكان، أن يشغلوا أنفسهم بتصحيح عقيدة الناس قبل كل شيء، وأن لا يشغلوا أنفسهم بقضايا سياسية ليس لهم في إصلاحها قدرة ولا سبيل، لأنها من فعل الله عز وجل ولا تتغير إلا بقدرته التي لا تحدها حدود. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاحذروا أيها الشباب وترسموا منهج الأنبياء في الإصلاح، وإياكم والناعقين الذين ينعقون بأنه ينبغي أن نصلح الحكام أو ينبغي أن نناهضهم أو ينبغي أن ننابذهم بالسيوف، فإن هذا والله منهج وخيم لا يأتي للإسلام بخير، لأنه أيها الإخوة لأن الإصلاح تعبد لله ينبغي ترسم منهج الأنبياء فيه، وكل من خالف السنن الشرعية لا بد أن تعاقبه السنن الكونية، كل من خالف السنن الشرعية لا بد أن تعاقبه السنن الكونية، والذي يدفع ذلك الثمن غاليا من؟ الإسلام والمسلمون. يعود الضرر بالدرجة الأولى على أي شيء؟ على الدعوة إلى الله وعلى العمل للإسلام وأهله. فاحذروا أيها الإخوة وتعالوا بنا لنستعرض بعض المواجهات التي كانت بين إبراهيم وقومه، بعد أن استعرضنا المواجهة التي كانت بينه وبين أبيه آزر، لأن في هذه المواجهات ولأن في هذه الصفحات البينات عبرا، ولأن فيها دروسا لأولي النهى والبصر. قال جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على أمته نبأ أبيهم إبراهيم، فقال واتل عليهم نبأ إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي نظل لها ملازمين بالسجود والعبادة والدعاء فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم إذا دعوتموهم؟ هل ينفعوكم إذا طلبتم النفع؟ هل يدفع عنكم الضرر؟ فما هي كانت حجتهم؟ ماذا كان جوابهم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه هي حجتهم، التمسك بالعادات والتقاليد التي تصادم وتضاد شرع العزيز الحميد جل وعلا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. إنه شعار يتجدد رفعه في كل زمان ومكان، والذي فحواه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أي أنهم الآن كما قال أهل التفسير إنهم الآن اعترفوا بأن هذه الأصنام لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، لكن حجتهم التي هي أوهى من نزل العنكبوت هي التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد، العادات والتقاليد، هذا المصطلح الذي يعتذر به الكثير من الناس في هذه الأيام. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وهنا تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعلن عقيدة الولاء والبراء لله في أسمى صورها، حيث أنه تبرأ منهم ومن آبائهم وآلهتهم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أنا أعادي هذه الأصنام وأعادي عبادتها ولا أبالي بها ولا أبالي بكم. وقال لهم كما قال ابن كثير رحمه الله، قال لهم إن كانت هذه الآلهة تملك أن تصلني بسوء فلتفعل، إنه التحدي، إنها القوة والحجة والبلاغة في الدعوة. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. فإذا كان هو الخالق فهو الأحق بالعبادة جل جلاله، وهو الهادي وحده إلى سواء السبيل الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين لأنه الرزاق وحده جل وعلا، والذي يميتني ثم وإذا مرضت فهو يشفين. وهنا نسب إبراهيم عليه الصلاة والسلام المرض إلى نفسه تأدبا مع الله، وإلا فإن المرض والعافية بتقدير الله سبحانه. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، فلا يملك الموت والحياة إلا الله تبارك وتعالى، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ يغفرها بسترها في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة. والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هب لي حكما أي لبا ونبوة وعلما، كما قال المفسرون، قال: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وهنا سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يلحقه بعد وفاته بالصالحين من عباد الله الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته وعلى فراش موته. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. سأل إبراهيم عليه السلام أن يذكر بخير بعد وفاته، وأن يترك شيئا ينتفع الناس به، وهكذا حال المؤمن عباد الله، لا يفكر في الحسنات التي يكتسبها في دنياه، بل لا بد أن يفكر في شيء يتركه ينتفع الناس به في دينهم ودنياهم. ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون أي يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم أي قلب سالم من الدنس والشرك، بقلب يشهد أن لا إله إلا الله، بقلب يشهد أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، بقلب مطمئن بالسنة نابذ للبدعة. وكل هذه تفاسير عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وهكذا أيها الإخوة، هذه صفحة من الصفحات ومواجهة من المواجهات التي واجه بها إبراهيم قومه وصبر على أذاهم، وإلى مواجهة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى نؤجلها إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، وبإرادة الله سبحانه وتعالى وبقدرة القدير. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا وسلموا على نبيكم وحبيبكم وقدوتكم وأستاذكم ومعلمكم وشفيعكم محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم وأرخص أسعارهم وتولى أمرهم. اللهم أبرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين. اللهم اقض حوائجنا فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم لا تقطع منه ذكرك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في بقية رجب وشعبان، وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب الإسلام ووسائل الإعلام. اللهم اشغل شبابنا بمعالي الأمور، واصرف عنهم سفاسفها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خلقهم بأخلاق القرآن وبأخلاق سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترفع درجاتنا، وأن تحط زلاتنا، وأن تتجاوز عن عثراتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.